ك

أرسلت إلينا وأعتدت ألم فاستعصم ولئن لم يفعل ما

مَا كَانَ

فَلَمَّا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله لكم إني

ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى Thank you.